لا تحزن معك الله يا أعظم شعب, يا أعظم شعب. لا تحزن بعون الله يهون الصعب, يهون الصعب. لا تحزن معك الله يا أعظم شعب, شعب. لا تحزن بعون الله يهون الصعب, يهون الصعب. ما تبكي يا جنين على حالي, حقك ترفعي راسك بالطالي. ما تبكي يا فلسطين على حالي, والله وارفعي راسك بابطالك, وخلي الجبن يشوفوا اطفالك. ما سلموا للخوف بعز الرعب, بعز الرعب, بعز الرعب. لا تحزن معك الله يا أعظم شعب, يا أعظم شعب. لا لا تحزن بعون الله يهون الصعب. يطفى الحجار علم الفجار, كيف النار ما بتنهب, كيف الكرام بتنصان, وانه الموت فدا الاوطان مش ارهاب. يطفى الحجار علم الفجار, كيف النار ما بتنهب, كيف الكرام بتنصان, وإن الموت فدا الأوطان مش إرهاب, وإن الإرهاب المحتل وأعوانه مش اللي ذاقوا شافوا الموت ومهانه, وإن الإرهاب المحتل وأعوانه مش اللي ذاقوا شافوا الموت ومهانه. ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع, ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع. حالف ليك بر ويتبع بنفس الدرب, بنفس الدرب, نفس الدرب. لا تحزن معك الله يا أعظم شعب, يا أعظم شعب. لا تحزن بعون الله. لو مهما صار ما بنحيد ما بنلين يا فلسطين, وجاي نهار بعد الليل وبعد الويل من تسرين. لو مهما صار ما بنحيد ما بنلين يا فلسطين, وجاي نهار بعد الليل وبعد الويل من تسرين. محتملين قتلوا أسروا قهروا ومر, فداك يهون يا فلسطين كل العمر. محتملين قتلوا أسروا قهروا ومر, فداك يهون يا فلسطين كل العمر. ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع, ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع. حالف ليكبر ويتبع بنفس الدرب, نفس الدرب, نفس الدرب. لا تحزن معك الله يا أعظم شعب, يا أعظم شعب. لا تحزن بعون الله يهون الصعب, يهون الصعب. لا تحزن معك الله يا أعظم شعب, يا أعظم شعب. لا تحزن بعون الله يهون الصعب, يهون الصعب. ما تبكي يا جنين على حالي, حقك ترفع راسك بأبطالك. لا لا تبكي يا فلسطين على حالي, والله ارفع راسك بأبطالك, وخلي الجبن يشوفوا أطفالك. ما سلموا للخوف بعز الرعب, بعز الرعب, بعز الرعب. Yeah. Amen.